تنسب للعقاد، يقول فيها: قراءة كتاب واحد 3 مرات أنفع من قراءة 3 كتب في الموضوع نفسه. والتكرار أوصى به العلماء بل وساروا عليه كما قلنا لتثبيت الحفظ، فقد جاء في ترجمة أحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي رحمه الله تعالى أنه كان يكرر كل حديث 500 مرة، يكرر الحديث 500 مرة. قال له رجل مرة: إننا ننسى الحديث. فقال: أيكم يرجع في حفظ حديث واحد 500 مرة؟ هل أحد منكم يكرر الحديث 500 مرة؟ قالوا: ومن يقوى على ذلك؟ من يقوى على ذلك؟ قال: لذاك لا تحفظون. وجاء في ترجمة أبي بكر الأبهر المالكي رحمه الله تعالى أنه قرأ مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، وقرأ الأسدية 75 مرة، وقرأ الموطأ 75 مرة، وقرأ المبسوط 30 مرة. قال المزني رحمه الله تعالى: قرأت الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قرأت الرسالة 500 مرة، قرأت الرسالة 500 مرة، ما من مرة أقرأ فيها إلا وأستفيد منها فائدة. وقال رحمه الله: إني أنظر في الرسالة، أي في كتاب الرسالة للشافعي، منذ 50 عاما. أنظر في كتاب الرسالة للإمام الشافعي منذ 50 عاما، يقول: والله ما أعلم أني نظرت إليها أو إلى الرسالة نظرت فيها إلا استفدت شيئا لم أكن أعرفه من قبل. فهكذا بارك الله فيكم، إذا أراد طالب العلم أن يثبت ما عنده من الحفظ وأن يرسخ ما عنده من العلم فلا بد من التكرار، حتى لا يصيبك يا طالب العلم ما أصاب العجوز التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله تعالى. فقال: حكى لنا الحسن يعني ابن أبي بكر النيسابوري، أن فقيها من الفقهاء أعاد الدرس في بيته مرارا كثيرا. فقالت له عجوز في بيته: قد والله حفظته أنا من كثرة تكراره. فقال لها: أعيدي. فأعادت عليه الدرس فتركها أياما ثم عاد إليها، قال: يا عجوز أعيدي علي ذلك الدرس. فقالت: والله ما أحفظه. فقال: أما أنا فأكرر لئلا يصيبني ما أصابك. نعم. فإن تعذر أو قصر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا فرصة في هذه الدورة، فشيخنا المبارك نعمان وفقه الله قد انبرى لتدريس هذه العقيدة، وهذا فنه، فرصة أن طالب العلم في هذه الأيام وهو يستمع إلى الدرر العظيمة والفوائد الغزيرة من درس شيخنا وفقه الله، أن يبدأ بحفظ هذه العقيدة، أن يبدأ بحفظ هذه العقيدة. نعم. فلو حفظ طالب العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد للشيخ محمد المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع، وفي الحديث بلوغ المرام، وفي النحو الآد الرومية، واجتهد في فهم هذه المتون وراجع عليها ما تيسر من شروحها أو كتب فنها، فإنها كالشروح لها، لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. وفي الدورة كذلك درس الآج الرومية للشيخ سعيد سعده الله، فرصة كذلك أن يحفظ المتن. نعم. فمن حرص على هذه العلوم النافعة واستعان بالله أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات. والطريقة النافعة هي ما سمعتم، أن يبدأ بأصول العلم وأن يضع لنفسه خطة علمية لا ينبغي له أن يتجاوزها. نعم. ومن سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالمشاهدة والتجربة. صحيح، هذا أمر مشاهد. نجد والله كثيرا من طلاب العلم يجلس عشرات السنين لا يحصل علما ولا يستفيد. لماذا؟ لأنه لم يسلك في طلبه للعلم المسلك الصحيح. نعم. فهذا اقتراح مفصل من الشيخ رحمه الله تعالى حري بالاعتناء، وقد استقرينا تراجم علماء وقد استقرينا تراجم علمائنا، فما منهم من خرج عن هذا السبيل وبذلك حازوا قصبات السبق. أنتم لو تقلبون في تراجم العلماء الذين ماتوا، اقرأ في سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز، ابن عثيمين، مقبل بن هادي إلى غيرهم، كيف بدأوا في طلب العلم، تجد من الناحية العملية ما قرأناه، يبدأ بحفظ القرآن ثم يتجه بعد ذلك إلى حفظ الأصول الأخرى واحدة واحدة. في كتب التوحيد يبدأ بكتب معينة، في كتب العقيدة، في كتب الفقه في مختصراتها، في مسائل المتعلقة بالمذهب والمسائل الفروع فيها إلى غير ذلك، واحدة واحدة، لا يقفزون على العلم قفزا أبدا. وطالب العلم إذا أراد أن يستفيد يقرأ في تراجم هؤلاء العلماء. نعم. وليكن معلوم لدى طالب العلم أن حثنا على حفظ مختصر في الفقه ليس دعوة إلى التقليد المذموم، وإنما هو لفوائد شتى، منها امتلاك الطالب أساسا قويا في هذه المادة الشاهقة لارتفاع، وحصر ذهنه في المسائل الموجودة في هذا المختصر لئلا تختلط عليه المسائل فلا يستطيع التمييز بين أحكامها. يعني المختصر في الفقه الذي تقدم ذكره، الحث على دراسته، لا يقال أن هذا من باب تقليد المذهب. لا، طالب العلم إذا بدأ الطلب في يعني الدراسة على مختصر لمذهب معين، إنما هو يعني الغرض من ذلك أن يمتلك أساسا قويا في هذه المادة، فيعرف يعني كتب المختصرات جمعت جل المسائل وأكثر المسائل وفي آخر أمره طالب العلم لا يحتكم إلا إلى الدليل. وكما نسمع في درس شيخنا في منهج الطالبين، هذا الكتاب من شيخنا يذكر المسائل ويذكر ترجيح القول في المذهب ثم ترجيح أصحاب المذهب إلى غير ذلك من أقوال العلماء، ثم يذكر بعد ذلك أن هذا لا دليل عليه وأن هذا يخالف النص وأن هذا كذا والحق كذا وكذا، وقد يكون الحق في مخالفة المذهب. القضية ما هيش قضية إذا قيل أن طالب العلم يجب عليه في بداية طلبه أن يلتزم مذهبا ويعني يقرأ فيه ويأخذ منه أن هذا دعوة للتقليد، لا، لأن طالب العلم في الأخير هو يحتكم إلى الدليل الذي يرجح به المسألة سواء وافقت المذهب أو خالفت. والسعي في تدرجه إلى مرحلة الاجتهاد درجة درجة، وأول سلم هذه المختصرات، وليس معنى حفظها العمل بكل ما فيها، إذ لا بد من معلم تقرأ عليه فيوضح غامضها ويحل مشكلها ويبين الراجح من المرجوح فيها. والدخول في هذا المبحث مما يستدعي إطالة لا نريدها هنا ولا نريدها حتى هناك، خلاص نختصر على هذا الأمر أفضل. نعم. إلا أنني أنقل أحرفا عن المنصف الكبير المربي الفاضل العلامة الذهبي رحمه الله، إذ جعل لكل إنسان منزلته، فقال: من بلغ رتبة الاجتهاد وشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد. ليش؟ لماذا لا يسوغ لمن بلغ مرتبة الاجتهاد أن يقلد؟ قال أهل العلم: لأن التقليد ضرورة، التقليد ضرورة لا يلجأ إليها المجتهد إلا في مثل هذه الحال. أذكر مرة كنا يعني نتدارس مسألة في الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وذكر مسألة لا أذكرها الآن، بعد يعني كلام طويل الشيخ يبحث فيها وينظر فيقول: وأنا في هذه المسألة مقلد، أو قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام هو المجتهد الاجتهاد المطلق، قل أنا مقلد فيها لعطاء، قال وقال شيخ العثيمين: وأنا مقلد فيها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد أن المجتهد لا يسوغ له الاجتهاد التقليد، لأن التقليد لا يوجه إليه إلا في حال الضرورة. نعم. كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد؟ وما الذي يقول؟ وعلى ما يبني؟ وكيف يطير ولما يريش؟ نعم. والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث الذي قد حفظ مختصرا في الفروع وكتابا في قواعد الأصول وقرأ النحو وشارك في الفضائل مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام. يعني لا يأتينا بقول جديد، اختلف الأوائل على أربعة ليجيب الخامس، لا يأتينا بخامس. وعمل بها أحد الأئمة الأعلام فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه ولم يرفعها فوق منزلتها وأخذ العلم على طريقة سلفه، والله المستعان. نعم. العائق السادس. العائق السادس الغرور والعجب والكبر. هذه كما يسميها بعض أهل العلم قبور ثلاثة يدفن فيها طالب العلم نفسه بنفسه: غرور والعجب والكبر عياذا بالله. ليش؟ لأن طالب العلم كلما زاد علما زاد تواضعا، زاد علما زاد تواضعا، والعلم الذي يجر صاحبه إلى الغرور والعجب والكبر هذا وبال عليه. نعم. معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي، لأنه نور الله يقذفه في أفئدة من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعلمه يعمله. إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. والله يا أخوان نحن ما نخاف إلا من ذنوبنا، لا نخاف إلا من ذنوبنا فقط. وطالب العلم بالذات دائما وأبدا ينبغي عليه أن يكون أشد الناس بعدا عن مثل هذه الأمراض، عن مثل هذه الأمراض. وهذه والله من أشد العوائق على الطلب أو في طلب العلم، أشد العوائق في طلب العلم. نعم. ورحم الله الشافعية حيث قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح التكبر والتعاظم والغرور، فيزدري هذا ويترفع عن هذا، ويتبختر في المشي ويتشدق في الكلام، إلى غير ذلك من صفات العجب بالنفس التي نهى الله تعالى عنها في قوله: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. المرح التبختر. وقال تعالى: طالب العلم لا يحصل العلم إلا بالتواضع والتواضع الشديد. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتدلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أفضل الأشياء التزيد من العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا استبد برأيه، فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. قال غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب، نعوذ بالله من ذلك. نعوذ بالله من ذلك. نعم. وصدق علي بن ثابت حينما قال: العلم آفته الإعجاب والغضب، والمال آفته التبذير والنهب. قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. وقالوا: المتواضع من طلاب العلم أكثر علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. التواضع كان صفة ظاهرة في أهل العلم قديما. قال الحسن رحمه الله تعالى: رؤي ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، يأخذ بركاب أبي بن كعب رضي الله عنه، فقيل له: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركاب رجل من الأنصار؟ فقال رضي الله عنه متواضعا: إنه ينبغي للحبر أن يعظم ويشرف. وقال الشعبي رحمه الله: صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة، ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عم رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه: هكذا يفعل بالعلماء. تواضع عجيب كان عليه ابن عباس وهو إمام العلماء إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الإمام الكبير المعتمر بن سليمان، وقد مر معنا أنه كان يحدث أصحابه، فلما دخل عليه عبد الله بن مبارك قطع حديثه تواضعا، فقيل له حدثنا، قال إنه لا ينبغي أن نتكلم عند كبرائنا، إن لا نتكلم عند كبرائنا. وهذا الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ضرب أروع أمثلة التواضع مع العلماء. وقد عوتب الإمام الشافعي مرة على تواضعه للعلماء، عاتبوه على كثرة تواضعه للعلماء، فقال رحمه الله تعالى: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.